بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله: وقد يحاول تصحيح رواية الصدوق المرسلة. كان الكلام في النقطة الثالثة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، التي نتكلم فيها عن اختلاف صيغة الحديث. وصلنا إلى هذه النقطة، أن قيد في الإسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا القيد هل ورد في الروايات أو لا؟ أنكر شيخ الشريعة الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف وجود هذا القيد في الروايات. الشيخ الهيرواني حفظه الله يقول: هذا القيد ورد في الروايات، فمن طرقنا ورد في رواية مرسلة للشيخ الصدوق في الفقيه، وهذا النص لم يقتصر الشيخ الصدوق على نقله، وإنما نقله ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي. لكن قلنا إن هذا الكتاب فيه كلام، ومؤلف الكتاب فيه كلام. وإن حاول السيد السيستاني حفظه الله معالجة بعض النقوض التي أوردت على الكتاب، مثلا من هذه النقوض التي أوردت على الكتاب أن المصنف خلط بين روايات العامة وبين روايات الإمامية. السيد السيستاني يقول: حينما نتتبع في الكتاب نجد أن ابن أبي جمهور لم يخلط، وإنما روايات الكتاب على نحوين: روايات في أحكام إلزامية وروايات في أحكام غير إلزامية ترخيصية، روايات في مستحبات وسنن. هو في خصوص قسم السنن والمستحبات أورد روايات من أهل العامة وخلطها مع روايات الخاصة، ربما يكون ذلك من أجل تأكيد مضامين روايات الخاصة. وأما الروايات الواردة في الأحكام الإلزامية فلن يخلص فيها. على كل حال يوجد هذا الكلام وهذا البحث في تقريرات السيد هاشم الهاشمي لدروس السيد السيستاني، لكن هذه التقريرات غير مطبوعة، وإن كانت كاملة ومخرجة لكنها إلى اليوم غير مطبوعة، وإن كانت مصفوفة بالصف الكمبيوتري ومراجعة، وأغلب المصادر قد خرجت هي جاهزة للطبع إلا أنها لم تطبع. على كل حال هذه المعالجة موجودة في الجزء الثاني من تعارض الأصول، باب التعادل والتراجيح في الأصول، جزئين. في بداية الجزء الثاني هذه المعالجة موجودة. أيضا هذه الرواية وردت في كتاب الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف. الشيخ الطوسي له كتاب الخلاف يبين فيه، يعني هذا فقه مقارن، في كل مسألة يبين فيه رأي الشيعة الإمامية وبقية المذاهب. في كتاب الخلاف في باب، وفي كتاب الشفعة من كتاب الخلاف ذكر هذه الرواية. وأيضا العلامة الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء، هذا أيضا كتاب تذكرة الفقهاء طبع مؤخرا وإن لم يكمل، مؤسسة آل البيت تعمل على تحقيقه، أما كتاب الخلاف جماعة المدرسين طبعوه. في بحث خيار الغبن من كتاب التذكرات تذكرة الفقهاء العلامة الحلي أيضا ذكر هذه الرواية. على كل حال يوجد بحث رجالي هام، وهو أن مراسيل الصدوق هل هي حجة أو لا؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نسأل سؤال آخر، ما هو مرادك من مراسيل الصدوق؟ هل تقصد جميع مراسيل الصدوق في جميع كتبه، أم خصوص مراسيل الصدوق الواردة في كتابه من لا يحضره الفقيه؟ الشيخ الصدوق له عدة كتب، أبرزها كتاب من لا يحضره الفقيه الذي هو أحد الكتب الأربعة، لكن له كتب أخرى مثل كتاب علل الشرائع، مثل كتاب عيون أخبار الرضا، مثل كتاب الأمالي، مثل كتاب كمال الدين، مثل كتاب صفات الشيعة، مثل كتاب المواعظ، ما شاء الله كتب كثيرة للشيخ الصدوق، كتاب التوحيد، كتب كثيرة للشيخ الصدوق. فحينما نبحث أن مراسيل الصدوق حجة أو لا، هل نقصد بمراسيل الصدوق جميع مراسيله في جميع هذه الكتب، أو خصوص مراسيل الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه؟ القدر المتيقن من الباح هو مراسيل الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا هو القدر المتيقن وهذا هو مورد البحث. واضح. إذ أن الشيخ الصدوق في خصوص هذا الكتاب ذكر في مقدمته مقدمة قد لا نجدها في بقية الكتب، لأن أصل هذا الكتاب أن الشيخ الصدوق مر على منطقة فقالوا له لدينا ماذا، مر علينا الرازي وذهب ولا يوجد عندنا طبيب، فقلنا له اكتب لنا كتابا فالطبيب نرجع إليه، فكتب من لا يحضره الطبيب، وأنت فقيه وسترحل عنا فاكتب لنا كتابا نعمل به، فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه في 4 مجلدات. فإذا كتاب من لا يحضره الفقيه أشبه بالرسالة العملية للشيخ الصدوق. في مقدمة هذه الرسالة العملية يقول الشيخ الصدوق أن هذه الروايات التي أوردها فيما بيني وبين الله أفتي بها، وقد استخرجتها من كتب مشهورة ومعول عليها. إذا النص على أن كل هذه الروايات التي أوردها يعمل بها، وأن هذه الروايات مشهورة، وأن المشهور قد عول واعتمد على هذه الروايات. هذه الشهادة موجودة في أين؟ في بداية كتاب الفقه، يمكن أن ترجعوا إليها. بعد هذه الشهادة يذكر تقريبا كذا رواية، 25 رواية، 20 رواية، أكثرها مراسيل، يعني أكثرها مقطوعة السند، لا يوجد سند فيها. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصادق عليه السلام، وبعضها لا فيها سند، فلان عن فلان عن بعض أصحابه، عن رجلين، من هو هذا الرجل، من هو بعض أصحابنا، فتكون الرواية مقطوعة السند، لا نعلم هذه الواسطة، فهذه الواسطة توجب قطع السند. واضح. من الإرسال، إرسال الناقة، لاحظ، إرسال الناقة أو الفرس، الفرس أحيانا مقيد وأحيانا مرسل، يعني غير مربوط بحبال، فإذا أرسلت الفرس أصبح الفرس مطلق العنان غير مقيد بقيد. الرواية احيانا تقيد بسلسلة رواة، احيانا هذه الرواية ترسل ولا تقيد برواة معينين، فتسمى الرواية مرسلة. واضحة؟ او من ارسال السلسلة، اذا قطعنا السلسلة، السلسلة متصلة فقطعنا هذه السلسلة يقال لها مرسلة. على كل حال خلاصة ما قلناه الآن، كلامنا فعلا في مراسيل الصدوق في خصوص كتاب من لا يحضره الفقيه، هل هي حجة أو لا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال نقدم مقدمة. مراسيل الشيخ الصدوق على 5 أقسام و5 ألسنة، لا نريد أن نذكر جميع هذه الألسنة الخمسة لأن موطن بحثها علم الرجال وهذا بحث رجالي. بعض مراسيل الصدوق تأتي بلسان قال، قال الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه العبارة هي بلسان جسم الصدوق رضوان الله عليه، لأن الرسول قد قال، وإلا كيف يرسل إلى الرسول أنه قال، وكيف يرسل إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه قال. فهذه يقال لها مراسيل الصدوق الجازمة. عندنا مراسيل غير جازمة، مثلا روي عن الصادق، روى فلان عن الصادق، هاتان صيغتان، روي عن الصادق، روى فلان عن الصادق، ويذكر واسطة واحدة، هذه مرسلة لكنها ليست بلسان الجزم. واضح؟ إذن مراسيل الصدوق وردت ب5 صيغ، صيغة واحدة منها جازمة بلسان قال، و4 صيغ ليست جازمة. واضح؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نسأل، هل مراسيل الصدوق حجة يعني يمكن العمل بها على الرغم من انقطاع سندها أو لا؟ الجواب، توجد 3 أقوال في المسألة. القول الأول، جميع مراسيل الصدوق حجة، هذا القول يراه شيخنا الداوري حفظه الله، الشيخ مسلم الداوري، جميع مراسيل الصدوق حجة. لماذا؟ يقول إذا قبلنا شهادة الصدوق في أول كتابه وأن جميع هذه الروايات مما أفتي بها ومما عمل بها المشهور ومما اعتمد عليها المشهور، هذه الشهادة كما تشمل الروايات المسندة تشمل الروايات المرسلة بلا فارق، خصوصا أنه أورد 10 روايات مرسلة مباشرة عقيب هذه الشهادة. واضح أو لا؟ فإذا لا فرق بين مراسيل الصدوق الجازمة ومراسيل الصدوق غير الجازمة في حجية هذه المراسيل. واضح؟ كل مراسيل الصدوق حجة، قلنا ما يحتاج القيد في الفقيه، موطن البحث وكتاب الفقيه، هذا هو القول الأول. القول الثاني، جميع مراسيل الصدوق ليست حجة. واضح أو لا؟ المراسيل الجازمة والمراسيل غير الجازمة، لأن أقصى ما نستفيده أن الشيخ الصدوق جزم بصحتها واطمأن بصحتها وقطع بصحتها، لكن لو وصلت هذه الروايات إلينا بأسانيدها ربما لا يتحقق القطع لدينا أو الإطمئنان أو الجزم، فجزمه حجة عليه لا حجة علينا. واضح؟ هذا هو الرأي المتأخر للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. الرأي الثالث برزخ بينهما، يقول مراسيل الصدوق على نحوين، مراسيل جازمة نحو قال الصادق عليه السلام، ومراسيل غير جازمة نحو روي عن رسول الله. فمراسيل الصدوق الجازمة حجة، لأن الصدوق جزم وقطع بها وهو ينقل عن حس هذه الروايات، فنقبل شهادته. وأما مراسيل الصدوق غير الجازمة بلسان روى فلان روي عن فلان، فهي ليست بحجة لأن نفس الصدوق لم يجزم بها، فكيف نجزم نحن بها؟ هذا الرأي هو رأي السيد الخوئي القديم، سابقا كان يبني على التفصيل في مراسيل الصدوق، فيقول مراسيل الصدوق الجازمة حجة ومراسيل الصدوق غير الجازمة ليست بحجة. وهذا الرأي قد يتراءى وقد يلوح من كلمات السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف في كتاب البيع، على ما نقل أستاذنا الشيخ هادي الراضي في دروس الرجال، وهذه الدروس موجودة، أشرطة كاسيتة موجود هذا الكلام، يمكن أن تراجعوها في مظانها عند البحث عن مرسلات الصدوق. واضح؟ إذن الأقوال ثلاثة. واضح؟ على كل حال هذا البحث الرجالي لماذا دخلنا فيه؟ موطن الشاهد بيت القصيد، ماذا موطن الشاهد؟ أن رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا القيد ورد في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق بشكل مرسل قال عليه السلام، وهذه الرواية مرسلة من مراسيل الصدوق الجازمة. واضح؟ فإن كنا نبني على أن مراسيل الصدوق ليست بحجة مطلقا، هذا البحث أساسا لا يأتي. لكن لو قلنا نبني على حجية جميع مراسيل الصدوق كما يذهب إليه شيخنا الداوري، أو كنا نبني، طبعا الشيخ الداوري يرى صحة جميع الكتب الأربعة فضلا عن خصوص كتاب الكافي، واضح؟ هذا الرأي يوافق رأي الرأي المشهور بين علمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم. على كل حال، وأما لو قلنا نرى أن جميع مراسيل الصدوق حجة، أو خصوص مراسيل الصدوق الجازمة حجة، فبالتالي نقبل هذه الرواية. هذا على مستوى بيان المباني. الآن نتكلم على مستوى أدلة المباني، كيف نثبت أن مراسيل الصدوق الجازمة حجة؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر بيانين لإثبات أن مراسيل الصدوق الجازمة بالخصوص حجة، ثم يناقش كلا البيانين ويبطلهما، فتكون النتيجة مراسيل الصدوق الجازمة ليست حجة فضلا عن مراسيل الصدوق غير الجازمة. واضح؟ لابد تعرف وين تحط القدم، ها موطن البحث معنا. البيان الأول، هذا البيان الأول لبيان أن مراسيل الصدوق الجازمة حجة، هذا البيان للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، لكن هذا الرأي القديم. هذا الرأي ماذا يقول؟ يقول الشيخ الصدوق عبر بلفظ قال، ولفظ قال يدل على صحة الرواية عند الصدوق وثبوت الرواية عند الصدوق. واضح او لا؟ ولو لم تثبت الرواية عند الصدوق ولو لم يجزم الصدوق بالرواية لما عبر بلفظ قال. واضح؟ فإذا أخبر الصدوق بنحو الجزم قبلنا هذه الرواية. واضح إن شاء الله. والمناقشة في هذا الدليل وهذا البيان واضح، إذ أقصى ما يفيد هذا البيان أن الصدوق قد جزم وقد قطع، وجزمه وقطعه حجة عليه وليس بحجة علينا إلا إذا كنا من المقلدين، مقلدي الشيخ الصدوق. والحال الكثير من علمائنا مجتهدين، فقطع الصدوق حجة عليه لا على مجتهدينا، بل لربما الصدوق قطع لوجود أمور لو وصلت إلى مجتهدينا لم توجب لهم القاط. واضح؟ وهذا النقض والمناقشة نفس السيد الخوي ناقش بها لكن في الدورة الثانية. يا إخوة، السيد الخوي له دورات أولى وله دورات ثانية. الدورات الأولى في الفقه والأصول قررها من؟ عدة تلامذة، منهم السيد علي الشاهرودي والد السيد محمود الهاشم الشاهرودي رئيس القوى القضائية في الجمهورية الإسلامية حاليا. والده السيد علي الشاهرودي حضر عند السيد الخوي قرابة 20 سنة من دون أن يغيب يوما واحدا، وكان يدعو الله في صلاته على هذا التوفيق أن وفق لحضور أبحاث السيد الخوي 20 سنة من دون أن يغيب يوم واحد. يمكن أن تلاحظ هذا الكلام في تقريب السيد الخوي، وتوفي في حياة السيد الخوي وفي شبابه في 40 سنة من عمره تقريبا توفي. يمكن أن تراجعوا هذا الكلام الوارد في نفس تقريب السيد الخوي لكتاب تلميذ السيد علي الشاهرودي، كتاب محاضرات في الفقه الجعفري. محاضرات في الفقه الجعفري هذا في الفقه في المكاتب المحرمة، تقرير بحث السيد الخوي. وقرر أيضا بحث السيد الخوي في الأصول الدورة الأولى تحت عنوان دراسات في علم الأصول، 4 مجلدات مطبوعة أيضا. أيضا في الأصول قرر الدورة الأولى أحد المراجع الموجودين الآن في قوم السيد أبو القاسم الكوكبي، كتاب مصادر الاستنباط، هذا الدورة الأولى. الدورة الثانية في الأصول قررها من؟ قررها الشيخ البهسودي فرج الله عنه، أحد علماء أفغانستان، أحد المجتهدين، وذهب للتبليغ إلى أفغانستان وخطفوه الروس أيام هجوم الروس على أفغانستان، وإلى اليوم لا يعلم مصيره وخبره، في كتاب مصباح الأصول للدورة الثانية. وكتاب محاضرات في أصول الفقه قررها الشيخ محمد إسحاق الفيض، أيضا أنه فقهاء أفغانستان وأحد مراجع الدين الآن في النجف الأشرف، هذا القسم الأول. وأما في المكاسب المحرمة الدورة الثانية كتبها التوحيدي مصباح الفقهاء. واضح؟ وأيضا السيد الشاعرودي رحمه الله، السيد الخوي درس دورتين صلاة، كتاب الصلاة، ودورتين المكاسب. الدورة الأولى لكتاب الصلاة قررها السيد علي الشاعرودي، ما مطبوعة، موجودة لكنها غير مطبوعة. والدورة الثانية لكتاب الصلاة قررها الشيخ الغروي و الشيخ مرتضى البروجردي، وكل منهما قد استشهد، قتل لهما صدام وأزلام رحمة الله عليهما من العلماء الكبار الشيخ الغاوي والشيخ المروجردي. ويقول بعضهم طالعت كتاب الصلاة للسيد الخوي تقرير السيد الشهرودي فتعجبت كثيرا. قلت هكذا فارق كبير بين أول ما بحث إلى أن بعد ذلك بحث كتاب الصلاة مرة ثانية. وكتاب المكاسب الدورة الأولى قررها السيد الشهرودي والدورة الثانية قررها التوحيدي. والتوحيدي توفي أيضا قبل أن يكمل صفحات كتابه. يعني توفوا في يعني حياة السيد الخوئي رضوان الله عليه. على كل حال هذه المعنى ببعض الكتب قد تفيد في المقام. قال وقد يحاول تصحيح رواية الصدوق المرسلة ببيان أن مراسيل الصدوق إذا كانت بلسان قال يعني المراسيل الجازمة فهي حجة، دون ما إذا كانت بلسان روية. قلنا 5 ألسنة موجودة، 5 صيغ. ويمكن توجيه ذلك بأحد البيانين الثانيين. ويمكن توجيه ذلك يعني ماذا؟ حجية مراسيل الصدوق الجازمة، يعني مراسيل الصدوق التي بلسان قال التي موردها هذه الرواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. البيان الأول ألف ما تبناه جماعة منهم السيد الخوئي في رأيه القديم المذكور في الدراسات، دراسات في علم الأصول للسيد علي الشهرودي 4 مجلدات، وحاصله إن التعبير بقالة يدل على ثبوت الرواية وصحتها لدى الصدوق، وإلا يعني لو لم تثبت الرواية وتصح لدى الصدوق لما جاز له الصدوق الإخبار بنحو الجزم قوله قال يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإن النبي صلى الله عليه وآله قال كذا، فإخباره الجزمي إخبار الصدوق الجزمي يدل على حجيتها وصحتها لدى الصدوق، وهو المطلوب إذا صحت لدى الصدوق صحت لدينا. وجواب ذلك واضح، فإن حجية خبر عنده عند الصدوق لا تستلزم حجيته حجية الخبر عندنا، إذ لعله الصدوق اطمأن به في الخبر بسبب قرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا الاطمئنان، كما أوضح هذا التراجعنا قدس سره يعني نفس السيد الخوي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 520. طبعا مصباح الأصول كما تعلمون الأبحاث الأصولية القسم الأول في مباحث الألفاظ، القسم الثاني في الأصول العملية. الشيخ الصياغ كتاب محاضرات في أصول الفقه 5 مجلدات في مباحث الألفاظ، والشيخ البهسودي من الجزء الثاني والثالث هو في الأصول العملية، والجزء الأول كان مفقود من تقرير البهسودي، كان مفقودا، فكان 5 مجلدات للفياض، والفياض معروف ببيانه يعني هذه 5 مجلدات مو كلها يعني من السيد الخوي، بيان الشيخ الفياض كان له دور في توسعة هذه المجلدات واضح، لكن السيد الخوي قربها وقرها. على كل حال مؤخرا ايضا فصل على الجزء الاول من كتاب مصباح الاصول وطبع مؤخرا، فاصبح مصباح الاصول دورة كاملة 3 مجلدات واضح، لكن سابقا كان يعتمد في القسم الاول على المحاضرات وفي القسم الثاني على المصباح. والدورات القديمة مصادر الاستنباط ولعل ضمن جزء واحد وغير كامل سيد الكوكبي وكتاب الدراسات 4 مجلدات كامل. على كل حال كما أوضح هذا التراجع يعني نفسه السيد الخوي قدس سره في مصباح الأصول يعني في الدورة الثانية. البيان الثاني لإثبات مراسيل الصدوق، التفتوا جيدا، الدليل الثاني نقول تعبير الصدوق بلفظ قال يدل تدل على جزمه، وبالتالي نتساءل ما هو منشأ جزم الصدوق؟ هل جزم عن حس ام جزم عن حدس واجتهاد واستنباط؟ نشك. اذا شككنا نجري اصالة الحس باعتبار ان الصدوق من المتقدمين، والحال مع المتقدمين يختلف مع الحال عن المتأخرين، إذ أن المتقدمين تجري فيهم أصالة الحس، وأما المتأخرين لا تجري أصالة ماذا؟ الحس. يا إخوة، الأصالة متى تجري؟ الأصل، سواء كان أصل عملي، أصل عقلائي، أصل شرعي، مين يقولون لك أصالة؟ أصالة الظهور، أصالة البراءة، أصالة الحل، أصالة الحس، أصالة احترازية القيود. يا إخوة احفظوها واعلموها، كل أصالة تجري في ظرف الشك. في حالة الشك نتمسك بالأصالة، أما إذا جزمنا ما نتمسك بالأصالة. واضح ولا؟ هذا قيد، هل هو احترازي أو توضيحي؟ إذا شككنا نقول الأصل أن يكون احترازي وليس بتوضيحي. هذا كلام الشيخ الصدوق، نشك هل هو ناشئ عن حس أو ناشئ عن حس، ندري أصالة الحس. واضح ولا؟ هذا مورد الشك في التكليف، هل هو حلال أم حرام، نجري أصالة البراءة، شك في التكليف. فالأصالة دائما تجري في ظرف الشك، سواء كانت عقلائية، أصالة شرعية، أصالة من الأصول العملية. واضح ولا؟ هنا نشك يا أخو، جزم الصدوق ناشئ عن حس أو عن حدس، نجري أصالة الحس. ونقول الشيخ الصدوق عن حس جزم. ما هي الأمور الحسية التي نحتمل أن الصدوق رضوان الله عليه قد ركن إليها في جزمه؟ نحتمل أنه كان هناك تواتر في الرواية، هذا التواتر كان موجود أيام الشيخ الصدوق. واضح ولا؟ والشيخ الصدوق على أساس هذا التواتر الذي أمر وجدانه كان عنده حسي، جزم بأن النبي أو أن الصادق قال لا ورر ولا ضرار في الإسلام. واضح. قد تشكل وتقول لو كان التواتر موجودا أيام الصدوق لوصل إلينا، ووصلت الرواية بالتواتر إلينا، فكيف تدعي أن الرواية كانت متواترة أيام الصدوق لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام وفي أيامنا الرواية غير متواترة؟ واضح. والجواب، هذه الرواية رواية نبوية. ما المراد بالرواية النبوية؟ الرواية النبوية يعني رواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، مثل تقول رواية علوية يعني منسوبة إلى الإمام علي سلام الله عليه. واضح. رواية نبوية يعني رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله. والروايات النبوية على نحوين، روايات منسوبة إلى النبي وصلتنا عن طريق الأئمة سلام الله عليهم، مثل حديث السلسلة الذهبية للإمام الرضا سلام الله عليه، حدثني أبي قال، قال أبي عن فلان عن عن عن إلى أن يصل إلى الحسن إلى الحسين إلى الإمام علي إلى النبي صلى الله عليه وآله. واضح ولا؟ وعندنا روايات نبوية لم تصل إلينا عن طريق أئمتنا الأطهار، وصلت عن طريق بعض الأصحاب وصلت عن طريق مثلا ابو هريرة عن طريق فلان وفلان وعلام، واضح ولا؟ اذا الروايات المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وآله على نحوين، اما ان تصل الينا عن طريق ائمتنا، واما ان تصل الينا عن طريق غير ائمتنا سلام الله عليهم واهل البيت اذرى بالذي فيه. وبالتالي بين علماءنا انهم يقبلون الروايات النبوية الواصلة الينا عن طريق ائمتنا سلام الله عليهم، واما الروايات النبوية غير الواصلة الينا عن طريق ائمتنا لا يعتنون بها لعدم الاطمئنان بذلك الطريق. ومؤخرا اصبح الاصطلاح من يقولون هذه الرواية نبوية، يعني ماذا رواية نبوية؟ يعني ضعيفة، ويقصدون بها ان هذه رواية عن النبي لم تصل الينا عن طريق ائمتنا، واضح ولا؟ حينما يقولون في المصطلح الآن هذه الرواية نبوية لا يقصدون يعني مروية عن النبي ورواها الأئمة، لا، يقصدون مروية عن النبي عن طريق غير أئمتنا. ديدن الأصحاب عدم الاهتمام بالروايات النبوية، وهذه الرواية نبوية عن النبي لم تصل إلينا من طريق أئمتنا، فلربما كانت هذه الرواية متواترة أيام الشيخ الصدوق، لكنها لم تصل إلينا بالتواتر لأن الأصحاب لم يعتنوا بها في ذلك الوقت. والله ما هو الفارق بين البيان الثاني وبين البيان الأول؟ مع أن البيان الثاني تمسكنا بجذب الصدوق، والبيان الأول أيضا تمسكنا بجذن الصدوق، الفارق هو هذا. في البيان الأول اقتصرنا على جذن الصدوق، وقلنا إذا جزم الصدوق بالرواية فهي صحيحة عنده وبالتالي نقبلها. في الرواية في البيان الثاني انتقلنا من جذن الصدوق إلى منشئ جذن الصدوق، وقلنا إذا شككنا نجري أصالة الحج، ولعل مستند الصدوق دعوة التواتر. إذن في البيان الثاني تمسكنا بأصالة الحس وتمسكنا بالتواتر، واضح؟ وبالتالي في مناقشتنا للبيان الثاني سنناقش في أصل جزم الصدوق أولا، ثم سنناقش في منشأ جزم الصدوق ثانيا، ثم سنناقش في أصالة الحس وجريانها ثالثا، ثم سنناقش في أصل انعقاد التواتر رابعا. وبالتالي هذا البيان الثاني لا يتم. واضح؟ نقرأ الآن هذا المبنى أولا. باء: إن التعبير بقالة يدل على جزم الصدوق، هذا مشترك بين البيان الأول والثاني، لا نريد أن نقتصر على جزم الصدوق، نريد أن ننطلق من جزم الصدوق إلى مستند جزم الصدوق ومنشأ جزم الصدوق. وإذا احتملنا استناد هذا الجزم إلى الحس طبقنا أصالة الحس العقلائي. لاحظ: وإذا احتملنا، ماذا يريد أن يقول الشيخ الإيرواني حفظه الله؟ يقول منشأ الأصالة ومورد جريان الأصالة الشك، كل أصالة تجري في ظرف الشك، وهنا نشك هل الصدوق جزم مستندا إلى الحس أو جزم بالاستناد إلى الحس، فمع الشك تجري أصالة الحس، لأننا لا أقل نحتمل أنه قد استند في جزمه إلى الحس. واضح؟ إذن العبارة التفت إليها: وإذا احتملنا استناد هذا الجزم الى الحس طبقنا اصالة الحس العقلائي، يعني يكفيني جريان اصالة العين احتمال الحسية واضح ولا ما هو الامر الحسي الذي استند اليه الصدوق؟ يقول وفي المقام في هذه الرواية: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، حيث نحتمل ان الجسم وليد الحس. انتقل يا اخي الى الجملة المعترضة الاخرى: حيث نحتمل ان الجزم وليد الحس سنحكم بكونه عن حس، يعني سنحكم بكون جزم الصدوق عن حس. مجرد احتمال الحسية يكفي للحكم بانه قد جزم عن حس، لانه قد ماذا نجري في هذه الحالة اصالة الحس، فنجزم بكونه عن حس. ما هو هذا الاساس الحسي؟ الان لاحظ الجملة المعترضة: وليد الحس، ما هو هذا الامر الحسي؟ المنشأ الحسي بان كان هناك تواتر في نقل الحديث المذكور، هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، استند اليه الصدوق، يعني في تلك الايام كان هذا الحديث متواتر واستند اليه الشيخ الصدوق. واضح اشكال. واذا قيل اذا كان هناك تواتر ايام الصدوق، فلماذا لم نحصر على نقل الحديث من غير الطرق القليلة المذكورة سابقا؟ لماذا لم يصلنا التواتر اليوم؟ واضح ولا؟ بينما هذه الرواية لا ضرر ولا ضرر في الإسلام قليلة، بحيث أن الشيخ الشريعة الأصفهاني أنكر هذا القيد. كان الجواب أن الحديث بما أنه نبوي، يعني روي عن النبي من غير طريق أئمتنا الأطهار وديدن الأصحاب، لم يكن على ضبط الأحاديث النبوية المروية عن غير الأئمة عليهم السلام، فنحتمل أن التواتر كان يعني أيام الصدوق ولم يضبط، لم يثبت ولم يذكر لنا بشكل متواتر، يعني ولم يضبط يعني التواتر ولا استبعاد في كون هذا الخبر زمن الصدوق كان متواترا، إذ أن الصدوق في أيام الغيبة الصغرى. واضح او لا؟ ايام السفراء وبدايات الغيبة. واضح. على كل حال هذا تمام الكلام في البيان الثاني، وفيه مناقشات 4 اشرنا الى فهرستها، وفيه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.